فيكم. هذا سائل من المغرب العربي يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز قراءة القرآن الكريم جماعة وذلك باعتباره وسيلة لا عبادة، والغرض من هذه القراءة تثبيت الحفظ وإتقانه مع العلم بأنها هي الطريقة المتبعة عندنا بالمغرب في دور القرآن؟ هو يعني هذا السائل بارك الله فيه يقول من أجل تثبيت القرآن، هو إذا قرأ جماعة وواحد أخطأ أو اثنين أو كذا، هذا ما راح يعرف من هو اللي يخطئ وكيف يثبت حفظه، وإنما يثبت حفظه عندما يقرأ لوحده إما مع نفسه، وإما يمسك له شخص آخر المصحف فهو والثاني يقرأ، فإذا أخطأ ينبهه الشخص الثاني. وأما جماعة فلا يفعل، والصحابة لا شك كانوا يعني يحوصون على تثبيت القرآن الكريم وما كانوا يقرؤون جماعة. نعم، فأنا أوصي هذا الشخص ومن يسمعني بعدم القراءة الجماعية. نعم، أحسن الله إليك.